اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا يا مولانا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. اللهم أحينا حياة المؤمنين السعداء، وأمتنا في سبيلك يا مولانا ميتة العلماء الشهداء، واحشرنا في زمرة وتحت نعلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا 39 بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ودرسنا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا أبو العباس المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد كلامه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحوضه مما به النص ورد، وفيه خلف هل به الهاد فرد، وهو الأصح أو لكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسلي، وكونه بعد الصراط مختلف فيه، وبعض بالتعدد اعترف، وذود ذي التغيير عنه قد بدا، ومن يذقه ليس يظما أبدا، والله لا يحرمنا من شرب منه بجاه المصطفى ذي القرب. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نتناولها بالدرس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، أول شيء تكلم عنه الشيخ هنا هو الحوض، فمما يجب شرعا على جميع المكلفين الإيمان به حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعطاه في الآخرة وترده أمته ويشرب منه المؤمنون تلذذا، أو يشربون منه دفعا للعطش أو تعجيلا للمسرة والفرح. والحوض أيها الكرام في اللغة مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء. وأما شرعا فحوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو جسم مخصوص كائن على الأرض المبدلة متسع الجوانب لا يزيد طوله على عرضه، ماؤه أبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يصب فيه نهر الكوثر. قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى: وحوضه مما به النص ورد، أي حوض النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد به النص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق ثابت بصريح السنة النبوية الشريفة التي بلغت مبلغ التواتر أيها الكرام، واتفق أهل الحق قاطبة عليه. والحوض ممكن عقلا، هو من المجوزات العقلية التي ورد السمع والنقل والوحي الشريف بها، فوجب الإيمان به. وكل من شرب من هذا الحوض الشريف المبارك شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، وإن دخل النار عذب بغير الظمأ، وهو ما أشار إليه شيخنا في الأبيات التالية: ومن يذقه ليس يظما أبدا. ومن الأدلة التي ورد النص بها على حقية الحوض أيها الكرام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. لتردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ ما آنية الحوض؟ إذن هذا إثبات لشيء موجود لجسم مخصوص اسمه الحوض. قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم معلقا على هذا الحديث: وهذا تصريح بأن الحوض حقيقي على ظاهره. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وإنما قلت أيها الكرام في البداية ترده أمته صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الواردين على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون به الذين اتبعوه وصدقوه، سواء كانوا كبارا أو صغارا، أحرارا أو عبيدا، ذكورا أو إناثا، من هذه الأمة الإسلامية فقط. أما غير هذه الأمة المحمدية من بقية الأمم فلا يردون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل أمة ترد حوض نبيها عليه السلام في الموقف على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول العلامة قاضي القضاة إبراهيم اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في الشرح الكبير على الجوهرة المسمى عمدة المريد، يقول رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: الأحاديث طافحة الظواهر بأنه لا يرده غير هذه الأمة، فإن لكل نبي حوضا يرده أمته. انتهى كلام اللقاني رحمه الله. وما ورد أيها الكرام أن حوض النبي الكريم صالح عليه السلام ضرع ناقته لم يثبت فيه حديث صحيح أو حسن كما قاله أهل العلم. وقد روى الإمام الترمذي في سننه عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في مسافة الحوض فيه: وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. انظر الآن قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا أيها الكرام منذ قليل كذلك ثابت بصريح السنة النبوية، وهذا مراد الشيخ المقري بقوله مما به النص ورد، النص يعني من السنة، لأن الحوض لم يثبت بصريح القرآن الكريم. يقول الشيخ إبراهيم اللقاني: ولم يثبت في القرآن إلا احتمالا، وأما إنا أعطيناك الكوثر، يعني وأما قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ففيه خلاف مختار الأكثر أنه الخير الكثير. قال هذا رحمه الله تعالى في الشرح الصغير المسمى بهداية المريد، وقال رحمه الله سبحانه وتعالى كذلك في عمدة المريد في الشرح الكبير: فإن قلت فهل في القرآن ما يدل على الحوض؟ قلت: قال بعض السلف إن الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر مرادا به الحوض، واعتمده السعد، سعد التفتزاني اعتمد القول بأن الكوثر في هذه الآية هو الحوض. قال: واعتمده السعد، فاستدل بالآية عليه، وهو قول عطاء، يعني قول عطاء ابن أبي رباح من التابعين. والأصح أن الكوثر نهر في الجنة، والأظهر في تفسير الآية أن المراد به فيها بالكوثر فيها يعني الخير الكثير المفرط في الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين وسائر ما أنعم الله به عليه فيهما في الدارين. فالحوض على هذا، على هذا التفسير، من جملة الخير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، وعليه يمكن حمل كلام سعد، يمكن أن يحمل كلام سعد بأن الكوثر هو الحوض، يحمل على هذا، وعليه يمكن حمل كلام السعد أيضا. انتهى كلام اللقاني رحمه الله تعالى. ولأجل هذا كله يا كرام لم يكفر منكر الحوض، لأجل أنه لم يثبت تصريحا في القرآن الكريم لم يكفر من أنكر الحوض، وإنما بدع وفسق، حكم عليه بكونه فاسق مبتدع ضال. يقول علامة الأمير المالكي رحمه الله تعالى في حاشيته على إتحاف المريد: فيثاب عليه من صدق به، يثاب من صدق بالحوض. قال: فيثاب عليه من صدق به، ويبدع ويفسق جاحده. انتهى كلام العلامة الأمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن يقول شيخنا المقري: وحوضه، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مما به النص ورد، يعني مما وردت به السنة النبوية تصريحا، ولم يرد في القرآن الكريم تصريحا بل احتمالا. قال: وفيه خلف هل به الهاد انفرد، يعني اختلف العلماء هل الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو منفرد بالحوض دون سائر الأنبياء، بقية الأنبياء ليس لهم حوض، أم أن الحوض يكون له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح أيها الكرام والكريمات والمعول عليه. يقول شيخنا: وهو الأصح أو لكل مرسلي حوض من العذب الرحيق، الرحيق يعني الخمر الذي لا يشبه خمر الدنيا ولا يسكر شاربها، السلسل أي الماء العذب البارد. ذهب شيخنا المقري إلى تصحيح أن الحوض من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومقابل الأصح الذي ذهب له أن لكل مرسل حوض خاص به، وهو المعول عليه أيها الكرام والكريمات. وقد تقدم معنا منذ قليل ما رواه الترمذي في سننه عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم أي الأنبياء، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، من أكثر نبي يرد عليه الناس. قال: وإني أرجو أن أكون أكثرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا كذلك قول العلامة اللقاني في عمدة المريد: فإن لكل نبي حوضا يرده أمته. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. ثم قال الشيخ: وكونه بعد الصراط مختلف فيه وبعض بالتعدد اعترف. المعنى أيها الكرام أن أهل العلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم اختلفوا في موضع ومكان الحوض، فقال بعض أهل العلم هو بجانب الجنة، واختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقيل مكان الحوض بعد الصراط، بعد المرور على الصراط، وهو الذي اختاره القاضي عياض اليحصبي رحمه الله سبحانه وتعالى، وجزم به الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم، ورجحه تلميذه الشيخ أبو عبد الله القرطبي في التذكرة. رجح هذا القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى في التذكرة بعدما صحح أن النبي عليه الصلاة والسلام له حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعده. وقيل أيها الكرام إن الحوض قبل الصراط، واختاره الإمام الغزالي وغيره، وقال بعض أهل العلم هو قول الجمهور، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون الحوض للشرب منه. يقول الشيخ عبد الله ابن حجازي الشرقاوي رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر الشريف، في حاشيته على شرح الهدهد على العقيدة الصغرى: والصحيح أنه قبل الصراط والميزان كما قاله الجمهور. إذن نسب هذا القول للجمهور، قال كما قاله الجمهور، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردونه، وأيضا لو كان بعد الصراط لما صح طرد أحد عنه إلى النار، فإنه من جاوز الصراط فلا رجوع إليه أبدا. ثم قال رحمه الله: وقد يقال لا غلط لإمكان حمل قول بعضهم إن له صلى الله عليه وسلم حوضين: حوض قبل الصراط في الموقف، وكذا حياض الأنبياء وهو الذي يطرد منه بعض العصاة، وحوض بعده لا يطرد منه أحد لأنه لا يصله إلا من خلص من العذاب، وكل منهما من الحوضين الشريفين وكل منهما يسمى كوثرا، والكوثر هو الخير الكثير. قال: وصحح القرطبي هذا القول، القول بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضان. قال رحمه الله: وصحح القرطبي هذا القول، والذي صححه مشايخنا الأول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يقصد بالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض واحد، وهو قبل الصراط والميزان. وعلى كل حال أيها الكرام، كما قرره العلماء، الجهل بمكان الحوض وموضعه ومكان الميزان والصراط وتقدم أحدها على الآخر غير قادح في صحة الإيمان بعد اعتقاد ثبوتها. يعني من آمن بالميزان والصراط والحوض فقد حقق ما طلب منه شرعا، ولا يضره الجهل بموضعها وترتيبها في الآخرة. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: وهذا كله لا يجب اعتقاده، يعني تحديد الموضع، وإنما يجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم له حوض، ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن يقول شيخنا المقري: وكونه بعد الصراط مختلف فيه، يعني اختلف العلماء في كون الحوض بعد الصراط، فمنهم من قال هو بعد الصراط، ومنهم من قال لا هو قبل الصراط. قال: وبعض بالتعدد اعترف، وهذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام له حوض قبل الصراط وحوض بعده. ثم قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: وذود ذي التغيير عنه قد بدا، ومن يذقه ليس يظما أبدا، والله لا يحرمنا من شرب منه بجاه المصطفى ذي القرب. يعني قال رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هناك طوائف ومجموعات من الناس تطرد وتذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم، وهذا لما جاء في السنة الشريفة في روايات عديدة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فارتهم، يعني الذي أسبقهم وأتقدمهم، وأنا فارتهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيطرد عن الحوض النبوي الشريف ويزاد عنه كل من بدل وغير العهد، أي الميثاق الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى من بني آدم حينما أخرجهم من ظهره عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فيزاد كل من بدل وغير العهد وطغى، كالكفار أصالة والمرتدين عن الملة بعد دخولهم فيها، فلا يشرب هؤلاء منه أبدا. وكذلك يطرد عنه الظلمة والمجاهرون بالمعاصي المستخفون بها، وأهل البدع من هذه الأمة الإسلامية كالخوارج والروافض. وعلى هذا أيها الكرام، فالمتلبس بالكبيرة من غير إعلان وليس من أهل الأهواء ولا من الظلمة لا يذاد عن الحوض كما قرره كثير من المشايخ والعلماء، وإن دخل النار عذب بغير العطش، لأن من شرب منه أي من حوضه صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا ولو دخل النار. إذن يا كرام، المتلبس بالكبيرة من غير إعلام وليس من أهل الأهواء ولا من الظلم لا يذاد عن الحوض الشريف وإن دخل النار عذب بغير العطش. والمبتدع الذي لم يكفر ببدعته يشرب منه بعد الرد والطرد قبل دخول النار على الصحيح. فالمطردون عن الحوض كما قال المحققون من أهل العلم قسمان: قسم يطرد حرمانا وهم الكفار فلا يشربون منه أبدا، وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب بعد ذلك، يعني بعد الطرد، وهم عصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم النار، وإن أدخلهم الله سبحانه وتعالى النار عذبوا بغير العطش. يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى في التذكرة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. ونحن قلنا يا كرام المبدل يطرد. قال القرطبي: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال، يعني ابتدع أمرا متعلقا بالعمل ولم يوافق الكتاب والسنة ولا ما عليه جماهير الأمة. قال: ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديد في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا، يعني سيدنا يعرفهم عليه الصلاة والسلام ثم يقول لهم سحقا، وعرفهم بأثر الوضوء قال وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف له الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. انتهى كلام الإمام القرطبي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. إذن يقول شيخنا رحمه الله وذود ذي التغيير يعني من بدل وغير وذود ذي التغيير صاحب التغيير عنه عن الحوض قد بدا يعني قد ظهر وثبت في الأحاديث الكثيرة الشريفة ومن يذقه ليس يظمى أبدا ومن يذق من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم لا يصيبه العطش بعد ذلك الشرب المبارك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيها الكرام في الحديث الشريف حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه يعني كؤوسه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخنا والله لا يحرمنا من شرب الآن هنا هو يدعو رحمه الله سبحانه وتعالى ويسأل الله ألا يحرمنا نحن معاشر المؤمنين من شرب منه بجاه المصطفى ذي القرب. الجاه هو المرتبة والمنزلة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلائق على الإطلاق منزلة ومرتبة وقدرا وشرفا. فتوسل رحمه الله تبارك وتعالى بجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا لا محظور فيه فما توسل إلا ليقينه بأن التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم أو حرمته أو قدره أو جاهه وغير ذلك مما لا يقدح في العقيدة بل هو أمر مطلوب شرعا وهو من أسباب إجابة دعاء الداعي بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه سبحانه عز وجل. يقول العلامة تقي الدين علي السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل في شفاء السقام في زيارة خير الأنام يقول رحمه الله اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وجواز ذلك وحسنه استمعوا الآن وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار ولهذا طعن في الحكاية التي تقدم ذكرها عن مالك رحمه الله فإن فيها قول مالك رحمه الله تعالى للمنصور استشفع به إلى آخر ما قال السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وقصة الإمام مالك يا كرام معروفة جدا وقد ساقها القاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى بسند هو من أصح أسانيد هذه القصة حينما كان إمام مالك رحمه الله تعالى جالسا في المسجد النبوي الشريف ودخل الخليفة العباسي الخليفة المنصور ومعه حاشيته ووزراؤه ومن معه من الخدم وغيرهم فسأل الإمام مالك وهو جالس يدرس الناس أأستقبل القبر أم أستقبل القبلة فأجابه إمامنا مالك رحمه الله تعالى قائلا ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل بل استشفع به إلى الله يشفعه فيك. هذه القصة يا كرام صحيحة لا غبار عليها، وقد طعن فيها من أشار إليه الشيخ السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى، وطعنه غير ملتفت إليه عند أهل العلم. وقد صنف السبكي رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي أنصح بقراءته والاطلاع عليه وجعله في البيوت للبركة، فقد ذكر السبكي هذه القصة وغيرها، وجاء بالأدلة الكثيرة جدا على جواز التوسل بذات النبي وجاهه وقدره وحرمته في حياته الدنيوية الشريفة أو في حياته البرزخية الشريفة أو يوم القيامة، فلينظر في هذا الكتاب ففيه ما يثلج الصدور بحمد الله سبحانه وتعالى. ونختم درسنا أيها الكرام والكريمات بفائدة وتنبيه. أما الفائدة أيها الكرام فهي أن الروايات قد وردت بتحديد الحوض، واختلفت الجهات التي حدد بها، فقد جاء في روايات عديدة تحديد الحوض بذكر مدن وبلدات مختلفة البعد والمسافة، فقد روى الإمام البخاري ومسلم حديث حوض مسيرة شهر وزواياه سواء، ماءه أطيب من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. إذن قال صلى الله عليه وسلم زواياه سواء. وروى البخاري في صحيحه حديث إن أمامكم حوضا كما بين جربا وأذرح، اسم لمدينتين، فيه أبريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وفي الصحيحين كذلك أيها الكرام إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، كذلك أيلة وصنعاء مدينتان. وفي الحديث كذلك الذي رواه ابن ماجة في سننه إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد نجوم السماء، وإني لأكثر أنبياء تبعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وليس في هذه الاختلافات أيها الكرام اضطرابا كما ظنه البعض يوجب الضعف لإمكان الجمع بينها بين الروايات، ويمكن أن يجاب بما قاله الإمام القرطبي في التذكرة: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا كل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول لأهل الشام ما بين أذرح وجربة، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وهكذا. وتارة أخرى يقدر صلى الله عليه وسلم بالزمان فيقول مسيرة شهر. قال القرطبي: والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. هذه الفائدة أيها الأفاضل. أما التنبيه فقد خالفتنا المعتزلة في الحوض، فبعضهم قال إنه في الجنة ولا حوض فيما قبل الجنة، لا حوض في مواقف القيامة، والبعض الآخر من المعتزلة أنكر الحوض جملة ونفى حقيقته، وقال إن الحوض الوارد في الأحاديث كناية عن اتباع السنة، قال الحوض هو اتباع السنة. ورد عليهم أهل السنة بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لطول الحوض وعرضه وتقديره صلى الله عليه وسلم للطول والعرض بالمسافات يدل على أنه حوض حقيقي حسي محسوس. ورد عليهم أهل السنة رحمهم الله تعالى كذلك بأن الطرد والذود في الآخرة يكون عن شيء محسوس، الذي يطرد يطرد عن شيء حسي ملموس لا عن أمر معنوي، والسنة لا يطرد عنها أحد ولا يذاد عنها أحد، فكلا رأيي المعتزلة مردود باطل كما قرره أهل السنة رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم. يقول الإمام الحافظ أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول: وقد أنكرته طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره، يعني صرفوه عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير إحالة عقلية، يعني أولوه من غير دليل عقلي يقول باستحالة الحس، وغلوا في تأويله من غير إحالة عقلية ولا عادية تلزم من إقراره على ظاهره، ولا منازعة سمعية ولا نقلية تدعو إلى تأويله. تلك الطائفة أي المعتزلة أنكرت بلا دليل من العقل ولا دليل من السمع. قال: فتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف وفارق به مذهب أئمة الخلف. انتهى كلام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا بفضل الله وكرمه على ختام درسنا 39. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن ينفعنا جميعا وأن يرزقنا شربا من حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلا ذود ولا طرد وبلا سابقة عذاب وعقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.